لهذا الشأن. فمثلا الزهروان هذان اسمان للبقرة وآل عمران، صورتان كريمتان سميتا بالزهروين لأنهما يزهران بالنور في قلب صاحبهما. وهاتان الصورتان من السبع الطوال، وجاءتا في الحديث في حديث واحد: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران. وتكلمنا عن ذلك تفصيلا في حديثنا عن بعض آيات من سورة آل عمران. لكن ما الفارق بين السورتين من حيث الجملة؟ سورة البقرة 286 آية، وسورة آل عمران 100 آية. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيهما زاد على فضل سورة البقرة، قال: اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ولم يقل هذا الوصف عليه الصلاة والسلام في سورة ماذا؟ في سورة آل عمران. فأضحى لسورة البقرة مزية فضل فيما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. في سورة البقرة آية الكرسي، وهي أعظم آية في كلام في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لإقراره النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما سأله أي آية في القرآن أعظم، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. سورة البقرة فيها أطول آية في كلام الله، سورة آية المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. سورة البقرة فيها فواتح 3 أجزاء إذا استثنينا سورة الفاتحة. فهذا نوع من الفروق ما بين هاتين السورتين الكريمتين.